السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونشرع إن شاء الله تعالى في تفسير هذا الربع الأخير من هذه السورة، وذلك في عدة مسائل مهمة. وكنا قد تطرقنا إلى المسألة الأولى، وهي مناسبة هذه الآيات لما قبلها، وقلنا هي ظاهرة جدا. فالله عز وجل يريد أن يرد ما حاول اليهود أن يشككوا الناس فيه، وهو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يريدون التشكيك؟ حيث طالبوا بأن ينزل عليهم كتابا من السماء يرونه بأعينهم، فهذا يعني لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم، فقد يدخل الشك أو يدخل الشك بعض القلوب. فأجابهم الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا باعترافهم إنهم يقرون بنبوة نوح ومن ذكر في هذه الآية، مع أنهم لم يأتوا بكتاب من السماء يرونه بأعينهم. فكما سلمتم بنبوة هؤلاء من غير كتاب منزل من السماء ترونه بأعينكم، فينبغي عليكم أيضا أن تسلموا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ذلك. هذا أمر واضح. وقلنا هناك إشارة أيضا إلى رد دعوى النصارى المنكرين لبشرية عيسى عليه السلام مثبتين لألوهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فغاية ما في الأمر، غاية ما في حال عيسى، أنه بشر أوحى الله تعالى إليه كما أوحى إليك. فهذا ما بدأنا به تفسير هذا الربع الأخير من هذه السورة. أما المسألة الثانية فهي شرح ما يمكن أن يشرح، وليس هناك شيء يعتبر غريبا في هذه الآية إلا لفظة أوحينا، ولم يسبق لنا أن تعرضنا إلى شرح هذه الكلمة تفصيلا. وقد مرت معنا في سورة آل عمران عند قوله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أشرنا إشارات خفيفة دون تفصيل معنى الوحي. فالوحي هو في اللغة العربية هو الإعلام الخفي السريع، ليس كل إعلام يسمى وحيا، إنما الذي يسمى وحيا هو الإعلام الخفي، أي شيء خفي كإشارة، كشيء يقذف في القلب، كإيماء بالعين أو غير ذلك، زين وسريع، إعلام خفي سريع. و أطلق في القرآن الكريم ويراد منه ستة معاني، يعني في القرآن الكريم ليس كلما تسمع كلمة وحي تتخيل الرسالة والنبوة، إنما يطلق في القرآن على أشياء كثيرة بتبلغ ستة. الأول هو الإشارة كما سبق أن أشرنا نحن كذلك إليه، وذلك في قوله عز وجل: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فكلمة أوحى إليهم هنا ليس المقصود أنه آتاهم شيئا انقذف في نفوسهم وقلوبهم حتى صار جبينهم يتفصد عرقا، إنما هذا إشارة أوحى إليهم، والإشارة إعلام خفي سريع. والمعنى الثاني يطلق على الإلهام، الإلهام الغريزي. هذا الإلهام الغريزي خاص بالحيوانات، كقوله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فكلمة أوحى ربك إلى النحل بمعنى أعلمهم إعلاما خفيا سريعا. كيف؟ إلهام غريزي، يعني تفعل هذا الشيء دون تفكير، يعني أشياء عجيبة يفعلها الحيوانات جبلهم الله تعالى عليها بلا تفكير بلا أي شيء. كما تتنفس، هل تتنفس؟ هل تنفسك يحتاج إلى تفكير؟ لو صار كان تنفس يحتاج إلى تفكير لما تجل الناس، لأن جل الناس لا يفكرون. فالحمد لله أن جعل الله عز وجل تنفس بلا تفكير. وين؟ أين نحن؟ معنى الثاني، نعم قلنا هو الإلهام الغريزي الخاص بالحيوانات. هذا مهم، الإنسان يعرف ألفاظ القرآن من جهة، وسيرى بعض الأمور يتعلمها من هذا التقسيم، هذا المعاني. المعنى الثالث فهو الإلهام لكن الفطري، هذا خاص ببني آدم. الإلهام الفطري خاص ببني آدم، يعني شيء هو في الحقيقة هم يسمونه إلهاما فطريا، لكن نحن لا نسميه في الحقيقة إلهاما فطريا، إنما نسميه إلهاما عن طريق الملك. إلهاما عن طريق الملك، هناك شيء داخل في نفسك يحدثك بالشر فهو الشيطان، وهناك شيء يحدثك بالخير وأمورك بالخير ويعظك، واعظ الله في قلب كل مؤمن، قلنا هو ملك يأمر بالخير. أرأيت إذا نفسك عندما تريد أن تتصدق بشيء تسمع شيء يقولك لا تتصدق، إنك محتاج إلى هذا المال أكثر من هذا، أنت تعبت عليه والمي تعب، كل هذه الاستدلالات وهذه الدروس الشيطانية ناتجة عن معلم اسمه الشيطان، ولو في الحقيقة مجهل. ومن يحضك على فعل هذا الخير؟ كاين هاتف داخل يخاطبك أحيانا كأنك تخاطب نفسك، وفي الحقيقة هاتف يخاطبك، بيناه في مجالس سابقة، هو وحي أيضا، وحي عن طريق من؟ عن طريق الله عز وجل، هو الذي أوحى إليك بهذا عن طريق ملك. ومنه استعمال هذا المعنى، إطلاق كلمة الوحي بهذا المعنى، مرة معنا مرارا بيانه، وهو قوله عز وجل عن أم موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. متى تطرقنا إلى هذا؟ تطرقنا إلى هذا يوم تحدثنا عن نبوة النساء، قلنا ليس هناك نبي نبية لا من الإنس ولا من الجن. النساء أو نبوة من خصائص الرجال فقط، لا تكون امرأة النبي مستحيل شرعا عقلا عرفا، لأن النبي مأمور بالتبليغ، والتبليغ يحتاج إلى خروج مبنى المرأة على القرار، والتبليغ محتاج إلى اختلاط بالرجال والنساء، دعوة مشي غزو، النبوة محتاجة إلى أن يكون في مقدمة الجيش، هذا هو معنى النبوة. المرأة لا يمكنها كل ذلك، فهي من خصائص، هذا قلنا في ردنا على ابن حزم وبالحسن الأشعري رحمه الله تعالى والباقلان، حيث أثبتوا بأجل هذا النص: وأوحينا إلى أم موسى، قال لك يمكن أن يكون من النساء نبي. في الحقيقة هم لما بنوا هذا الكلام بنوه على عقيدة وتعريف خاطئ للنبي، إذ أنهم عرفوا النبي بماذا؟ قالوا النبي الذي يوحى إليه ولا يأمر بالتبليغ، إذن فعادي يعني تكون امرأة نبية، عادي على هذا التعريف لا يضر، لأنه ليس مأمورا بالتبليغ. لكن الذي يعتقده الصحيح أن النبي مأمور أيضا بالتبليغ، فيحيل أن تكون امرأة من الأنبياء. ومثله قوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين. هل الحواريون أنبياء؟ لم يقل أحد من أهل العلم أن الحواريين أنبياء، فنسأل ابن حزم وغيره كيف تجيب عن الآية. لا، هو إلهام من الله عز وجل يلهمك الشيء أحيانا. يقول كذلك أم موسى آتاها الله عز وجل الإلهام، وإلا الحواريون كانوا مع عيسى وبعد عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الرسل كما هو مجمع عليه. رابعا يطلق، شفنا شحال الأول الإشارة، ثانية الإلهام الغريزي للحيوانات، الثالث الإلهام الفطري لابن آدم، الرابع وسوسة الشياطين. أيضا في القرآن جاء تسميته وحيا لأنها إعلام خفي سريع يقابل الوحي إلهام، ماذا من الإلهام وحي الملائكة للإنسان، فأيضا وحي الشياطين يسمى إلهاما. قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أرني وحي الشيطان كيف يصل إليك، يصل إليك عن طريق العروق، لا يمكن أن تتصور هذا. كذلك قول عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا سنرى إن شاء الله بالتفصيل في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله كيف كان الشيطان يأتيك أحيانا بشبه عجيبة. يعني احنا نقول لا ترد حتى على الشيطان، هذا من باب المبالغة، ولا في الحقيقة من وحي الشيطان، لأنه جاءت هذه الآية في سياق تحريمهم للأنعام وإباحتهم للميتة، فقالوا كيف تجيزون أكل ما ذبحه الله لهي الميتة ما قاتله الله، وتحرمون وتجيزون ما تقتلون وأنتم. يعني هذا ليس بعدل عندهم، يعني الشيء الذي عجيب هذه الشبهة هذه كيف خطرت على بال هؤلاء. الله أجاب قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وخير دليل ما نسمعه في كثير من الأحيان مثل دلالات أهل الباطل على باطلهم، يأتونك بزخرف من القول غرورا يغرون به الناس. الأمر الخامس أمر الله تعالى لمن؟ لملائكته، سماه وحيا. أمر الله للملائكة يسميه وحي. فقال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أي لا تقول هناك من الملائكة أنبياء، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أمر فثبتوا الذين آمنوا. هذا الأمر هذا سماه وحي. لماذا؟ إعلام خفي سريع. والأمر السادس وهو الذي يقصد غالبا في الشرع، وهو الذي يطلق أو الذي يرد إلى الذهن في أول وهلة عندما تسمع الوحي مثل هذه الآية، فهو إعلام الله عز وجل لعبد من عباده بالرسالة أو النبوة. إعلام الله عز وجل لعبد من عباده بالرسالة أو النبوة. قلنا لعبد من عباده يدخل الملك ويدخل الرسول، الإنسان يدخل الملك ويدخل الإنسان، الملك نحو جبريل، جبريل رسول من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس واضح، ومن الجن خلاف سنرى إن شاء الله في سورة الأنعام عند تفسير قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ألم يأتكم رسل منكم، خطاب موجه للإنس والجن. فهذا هو الكلمة التي تطلق ويراد بها عند الظاهر في الظاهر أنه إعلام لعبد من عباده بالوحي والرسالة. المبحث أو المسألة الثالثة مبدأ الوحي. مبدأ الوحي لابد أن نقف مليا أمام هذا الأمر، لأن القرآن أو هذا الوحي هو السند الموصل بيننا وبين ربنا. وقلنا الفارق بين الجاهلية والإسلام هو الوحي. فالمبدأ الوحي هو لابد أن نعقد القلب عليه أنه من الله تكلما، وأن الله عز وجل يتكلم بالوحي باللفظ وبالحرف والصوت. ونقول هذا بدليل ما رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي تكلم الله بالوحي. إذن الله يتكلم بالوحي. سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق فنادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذن فالوحي مبدأه من الله تكلما يتكلم الله عز وجل بهذا الوحي. ولم يتلقى جبريل القرآن من اللوح المحفوظ كما يزعم منكر الحرف والصوت. لم تعرفوا العقليين ينكرون الحرف والصوت. فبالغ المعتزلة حتى قالوا إن أي خطاب من الله لعبد من عباده إنما يخلقه في شيء ويسمع المخاطب ذلك من الشيء. مثلا خاطب موسى عليه السلام أي جعل الله خلق الكلام وجعله في الشجرة بعدين سمع موسى عليه السلام كلام من الشجرة. وهذا في الحقيقة باطل بدليل قوله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من تفيد الابتداء من لدن حكيم عليم أي أنت تلقى القرآن من الله مباشرة أي إلى جبريل بلفظ وبصوت وحرف كما عليه أهل السنة والجماعة. ومن أما أخذوا أما كون القرآن في اللوح المحفوظ هذا عادي. كون القرآن في اللوح المحفوظ فهو كسائر الأعمال وسائر الأقوال. أقوالنا كلنا في اللوح المحفوظ أفعالنا كلنا في اللوح المحفوظ. هذا لا يعني أننا لا نتكلم به. كذلك القرآن تكلم الله عز وجل به باللفظ والصوت والحرف ثم وضعه في اللوح المحفوظ كما وضع كل شيء كتبه الله عز وجل في الدنيا في اللوح المحفوظ. و المسألة الرابعة فهي نتساءل هي تتمم المسألة الثالثة كيف كان يوحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله. يقول الله إنا أوحينا إليك كيف كان يوحي الله تعالى لأنبيائه ورسله. إذا أردت أن تبحث في هذا فارجع إلى قول عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ثم شرح هذه الآية. من هنا ثبت القصر والحصر أي ما كان لبشر مهما كان أن يكلمه الله إلا على ثلاثة حالات على سبيل الإجمال ثلاثة وعلى سبيل التفصيل ستة. على سبيل الإجمال ثلاثة إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه ثلاثة حالات يوحي الله بها عن طريقها إلى أنبيائه ورسله. إذا أردت التفصيل فاجعلها شحال ستة وسنشرح هذا بالتفصيل إن شاء الله. فالأولى طريقة الأولى الرؤية الصادقة. فالرؤية الصادقة كانت مبدأ الوحي كما تعرفون تهيئة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر السلف كابن عباس وقتادة ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير على أنها دامت ستة أشهر رؤية صادقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يشوف حاجة وتحدث واضحة مثل فالق الصبح. يا ويح من يدعي رؤيا لأنه يدعي شيء من النبوة يدعي الوحي. إذا كان جزاء الكاذب في الرؤى وهو الكاذب أعظم من الكاذب مطلقا فيكلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين وليس بعاقل. هذا الإنسان الذي يريد إنسان هكذا يريد أن يفرحك يدخل عليك شيء من الفرح يجي يجيب بك الوقت مثلا يحكي لك رؤيا والله رأيتك كذا وكذا. فهذا يحذر لأن هذا كذب أولا ثانيا كذب في الوحي. فهي وحي وتبقى المبشرات تبقى الرؤية هذه ثابتة تبقى هذا الوحي ثابتا إلى أيامنا هذه ويسمى المبشرات يجدها ويراها العبد في منامه أو ترى له أو ترى له، هذه تبقى ثابتة. وهذا أشار إليه عز وجل إلا وحي، رؤيا الصادق أشار الله عز وجل إليها بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي عن طريق الرؤيا، الرؤيا الصادقة. ثانيا تكليم الله تعالى لعبده بلا وساطة، بلا وساطة مباشرة، وهذا فضل عظيم كما جاء في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، سنقف عندها إن شاء الله. وكما ثبت أن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وساطة، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قال لي ربي عز وجل، قال لي ربي عز وجل يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يسمع الله عز وجل، يسمع هو وهو يتكلم. هذا فضل عظيم لا شك أنه خص به بعض الأنبياء دون غيرهم. هذا كيف أشار الله عز وجل إليه؟ أو من وراء حجاب. إذن وحيا وشنو؟ وحيا نشوري رؤيا صادق، أو من وراء حجاب التكليم بلا وساطة، تكليم بلا وساطة. وثالثا كان يأتيه على صورة الملك، وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله أو يرسل رسولا. هنا يبدأ التفصيل، لأن الملك عندما كان يأتيه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بأربع صور مما يجعل المجموع ستة، فكان يأتيه على صورة رجل، رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، يسمع منه حتى يعي عنه ما يقول. وكان غالبا يتمثل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله تعالى، غالبا، نقول غالبا لأنه ثبت أنه جاء على غير تلك الصورة، على صورة بشر، بدليل الحديث معروف بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. فكلمة لا يعرفه منا أحد تدل على أنه كان يأتي على غير صورة دحية الكلبي. هذا إذن الصورة الثالثة، أن يأتيه ملك على صورة رجل، وهذه أسهل في الحقيقة، فيسميها العلماء أسهل صورة لتلقي الوحي بعد الرؤية، أسهل صورة لتلقي الوحي أن يأتيه رجل فيخاطب ويخاطبه ويسمع منه، هذه سهلة جدا. فالصورة الثانية، الصورة الثانية التي يأتي فيها الملك، يأتي على صورة، نعم، طبعا النساء تنتظر الآن، صلى الله سينزل أحد الإخوة، يعني انتظروه تحت، يعني انتظرناه تحت. أين كنا؟ السيارة. الصورة الثالثة، نعم، الصورة الرابعة، كان يأتيه على، كان يأتيه ملكا أو يرسل رسولا لكن لا يراه، لا يراه أبدا، لا يرى على صورته البشرية ولا يرى على صورة الملكية، بل يرى على أو يسمع صلصلة الجرس، يأتي على، يأتيه على مثل صلصلة الجرس، وهذا سنبينه ونقف عنده قليلا. فهذا أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن جبينه كان يتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد، وكان يثقل عليه الوحي حتى كادت ترب قدم تكون زيد بن ثابت. زيد بن ثابت قال كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري، وكنت أكتب له الوحي، نزل عليه في تلك اللحظة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، كاش من غير أولي الضرر. فدخل أم مكتوم فبكى، فقال ما يبكي؟ قال يعني لا أستوي مع من يجاهد في سبيل الله وأنا ضرير. فنزل قوله غير أولي الضرر فكتبه، قال فنزل عليه الوحي فثقل عليه حتى كادت ترد فخذي، وكان رأسه على فخذ زيد بن ثابت، يعني كادت ترد بمعنى تقطع لثقل الوحي. وكان يكون ينزل عليه الوحي وهو على ظهر الناقة فتبرك حتى تصل عنقها للجيران جيران هذا الناقة تصل إلى الأرض لثقل الوحي. هذا كنا تكلمنا عنه بالتفصيل وبالعزو الأحاديث إلى مصادرها عند حديثنا عن آداب طالب العلم، أنه ينبغي أن يتعب وينبغي أن يثقل عليه التعلم كما كان يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجيش كل شيء باطل، يعني لابد أن تتعب ويثقل عليك الأمر والشق. فالخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية الملكية التي خلق عليها، يأتيه على هذه الصورة ترى ملكا حقيقة. هذا استثناء، وإلا الملك لا يرى، الملك لا يرى أبدا إلا من ارتضى الله عز وجل، لأن الملائكة من عالم الغيب، والله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل أراد وشاء أن يري النبي صلى الله عليه وسلم الملك على صورته. إذا سمعت بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون الملائكة على صورتهم، ففي الحقيقة هذا دجال. أخف شيء يقول عنه إنه يغرر به والشيطان يراوغه كما يريد. لا يرى أحد لا يرى ملك على صورته إلا من ارتضى الله تعالى من رسول. فكان يأتيه، كم من مرة رأى على هذه الصورة؟ مرتين اثنتين. المرة الأولى يوم انقطع عنه الوحي فرآه وقد سد الأفق، مرة ثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وثبتنا هذا القول في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مجالس السيرة النبوية، فليرجع إليها من شاء تثبيت هذه الأقوال. قاتلنا صورة سادسة، تلاحظوا أن القول عز وجل من وراء حجاب إلا وحيا رؤيا، من وراء حجاب تكليم الله بولا وساطة، أو يرسل رسولا، يرسل من؟ يرسل جبريل عليه السلام، وله كيفيات، إما يأتي على صورة بشر هذه يسموها الصورة البشرية، أو على صورة ملك الصورة الروحانية الملكية، أو على مثل صلصلة الجرس. هل هناك سادسة؟ هذه بعض العلماء أثبتها وبعضهم لم يثبتها. يقولنا على سبيل التفصيل قلنا نفصل، فهي النفث في الروع. النفث في الروع يعني يلقى شيء في نفسك، أحيانا يأتيه جبريل ويلقي فيه شيء في نفسه، لا صلصلة جرس، لا على صورة ملك، لا على صورة بشر، لا على رؤيا، لا على شيء، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى شيء في نفسه، يحدثه جبريل فيلقيه في نفسه، وليس في القرآن شيء من ذلك، إنما هو حديث قدسية، مثل الحديث المعروف إن روح القدس قد نفث في روعي، قد نفث في روعي. سبحان الله، شدة التشبيه، يعني ينفث في الروع كما ينفث إبليس ينفث، لكن فيه جبريل ينفث، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، تبهنا، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. هذه الصورة بعضهم أثبتها كابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ذكر على حدة، قال لك ومنها النفس في الروع، ومنهم من جعلها داخلة تحت الاتيان على الملك في صورة مثل صلصلة الجرس أو صورة أي شيء أو رؤيا، ما أدخلها في الرؤيا أو أدخلها في صلصلة الجرس، بعضهم هكذا. فلذلك ابن حجر رحمه الله ما جزم بهذا ولا ذاك، فقال رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا القول فيحتمل أن ترجع هذه الحالة إلى إحدى الحالتين، ذكره في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 15، يقول يحتمل أن ترجع هذه الحالة إلى إحدى الحالتين، إما إلى صلصلة الجرس أو الرؤيا، لكن الصواب أنها على حدة. إذن قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ذكرونا إذا وصلنا لسورة الشورى، ما نفسرش هذه الآية لأننا الحمد لله فسرناه، وحيا يدخل رؤيا من وراء حجاب تكلم بلا وصار، أو يرسل رسولا تدخل في أربع حالات، على صلصلة الجرس، على الصورة الملكية، على الصورة البشرية، أو في النفث في الروع. لك أن تجعل رسما تشكيليا الوحي بوساطة بغير وساطة بغير وساطة. تكلم الله مباشرة بواسطة، تجعلها اثنين، بواسطة رؤية بواسطة جبريل، بواسطة رؤية واحدة بواسطة جبريل، تذكر أربع حالات. تنبيه مهم أو تنبيهان مهمة. طبعا احنا اليوم رانا مختصين في باب الوحي. إنا أوحينا إليك، ما معنى الوحي؟ عرفنا في اللغة كيف استعمل في القرآن، ما هو الوحي؟ سبحان الله، تؤمن بالقرآن الكريم لابد أن تعرف كيف هذا الوحي بالتفصيل. التنبيه الأول، لابد أن نعلم أنه لم يثبت نزول القرآن، لم يثبت نزول القرآن خاصة، حديث قدسية، أشياء غير ذلك فما يهمنا، لكن نزول القرآن لم يثبت إلا عن طريق جبريل عليه السلام، إلا عن طريق جبريل، يعني تحكم هذه الحالة الملك تأتي بها غير عن طريق جبريل، لا عن طريق رؤية ولا عن طريق تكليم المباشر لله تبارك وتعالى. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، ذكر فقط صورة، ذكر طريق ثالث وهو طريق الوحي عن طريق الرسول، ما قالش لا رؤية ولا تكليم المباشر. الحديث معروف صحيحين، من حديث صحيح البخاري عن عائشة أن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام قلنا هو أخو عمرو بن هشام أبي جهل، الحارث بن هشام جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وهذه اسمها تلبس، جبريل يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشية أن يطول بين البحث لتكلمنا عن هذه المسألة، يعني كيف يعني يكون يتلبس الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أشده عليه. وأحيانا قال يتمثل لي الملك رجلا، بس خلاص لم يذكر شيء آخر، رجل أو صلصلة جارس. فقالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. عرفنا يعني أن القرآن لا ينزل إلا بهذا، خاصة أن الآيات أطلقت وإنك، أو قال عز وجل نزل به الروح الأمين، نزل بماذا؟ بالقرآن، الروح الأمين. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، كله نزل عن طريق جبريل. اللي يجيب دعوة أنه هناك أشياء نزلت غير ذلك فهذا الدليل. أشكل شيء على بعض أهل العلم لكنه في الحقيقة لا ينبغي أن يشكل، وهو الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، أرجو أنك تضع كلمة على أغفى إغفاء هي التي أشكلت عليه، إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضحكك؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر. ثم تعلمون الحديث، فقال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا لا. قال هو نهر آتانيه ووعدنيه ربي عليه خير كثير، ثم ذكر الحديث بطوله. أين وجه الشاهد؟ أشكال عليه أغفى إغفاء، قالوا هناك قرآن نزل عن طريق المنام الرؤيا. فأجاب الرافعي رحمه الله تعالى ومن أئمة الشافعية في كتابه الأمالي والسيوطي في الإتقان أن هذا ليس منهم، ليس من المنام، وإنما تحمل كلمة أغفى إغفاء، يعني هذا مش قال صحابي، ما قالش كان نائم، أغفى إغفاء، قال يحمل كلمة أغفى إغفاء ليست الإغفاء الذي يدل على النوم، إنما الإغفاء الذي كان يعتريه عند نزول الوحي، كان يعتريه شيء عند نزول الوحي، يغمض عينيه يعتريه شيء، فهذا هو المقصود بالإغفاء، يحمل عليه ذلك لا شك فيه. حتى لو سلم لهم أنه نزل مناما، لو سلمنا فنقول عن طريق جبريل، آتاه جبريل في المنام فقرأ عليه سورة الكوثر، لم يصرح بأنه سمع ذلك مباشرة من الله تبارك وتعالى. التنبيه الثاني، قلنا كاين تنبيهات صح أو تنبيهان. يشكل علينا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. طبعا هذا الوزن يدل على التكرر، مثل زلزلة، كبكبة، وسوسة، هذه كلها تدل على التكرر، يعني شيء يتكرر. صلصلة يعني ضربات متداركة، ونحن نعلم أن الملائكة تنفر من الجرس، فكيف يأتيه جبريل على هذه الصورة؟ فلا يشكل المفروض هذا لا يشكل علينا. إذ قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث عبد الوحي، قال لا يلزم، وهذا مهم في القواعد، لا يلزم التشبيه، لا يلزم في التشبيه أن يتساوى المشبه بالمشبه به، المشبه بالمشبه به. هات دليل أو هات مثال. جيد، هذا شير أمور التي رأيناها في الدروس السابقة في سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وفي الحقيقة ليس مثله في كل شيء، إنما هو مثله في خرق العادة، أن هذا خلق من أم دون أب، وهذا خلق من غير أب ولا أم. يعني إذا كنتم تتعجبون من هذا فتعجبوا من آدم، اتخذوه إلها أولى من عيسى. فلاحظ لما أقول لك فلان كالفرس، هل يعني هذا أنه متشبه به في كل شيء، يجوز بيعه وشراؤه، يجوز أن تضع عليه سرجا؟ تشبه في جزئية فقط وهي العدو. فلان كالبدر، هل يعني أنه كالبدر في جميع الأشياء؟ لا، تشبيه لاحظنا، أنا ما يجيز أن يفهم كل تشبيه في كل شيء. فكذلك هنا قال، شو الكلام تاع أهل العلم، قال فالصوت صوت الجرس له جهتان، له جهتان، جهة قوة وجهة طرب، جهة طنين هو الطرب. فوقع التشبيه من جهة القوة، ووقع التنفير منه من جهة الطرب. مفهوم هذا؟ الجرس له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فشبه الوحي بين صلصلة الجرس من جهة القوة. هل يمكن لأحد منا أن يبقى أمام جرس؟ مستحيل. جرس معروفة، مش هذا الجرس تاع السيارات، جرس تاع البيوت، جرس معروف يعني تاع الذي تسمع وقع التنفير منه، لأنه يذكر بشعائر النصارى. يعني مستحيل إنسان يصبر على سماع هذا. فهذه القوة وقعت شبيه بهذا، وقع التنفير منه من جهة الطنين والطارم، وهذا من أحسن الكلام فلا إشكال. شحال شفنا مسألة الأولى المناسبة، مسألة ثانية شرح أوحينا، مسألة ثالثة مبدأ الوحي، مبدأ الوحي أي من عند الله يتكلم به يا أخوانا المهمة. فمسألة رابعة كانت كيف كان يأتي الوحي الأنبياء بهذه الصورة، وتنبيهان على مسألة الوحي هذه. المسألة الخامسة، طبعا هناك مسائل لا زالت معنا، نرجو إن شاء الله إلى لاحقا، لأنه لازم نكمل تفسير سورة النساء في أقرب وقت ممكن، ونختم مجلسنا اليوم بهذه المسألة، وهي أن العلماء يستدلون بهذه الآية على أن نوحا عليه السلام هو أول رسول إلى الأرض، ووجه الدلالة أن الله تعالى دائما يبدأ بذكره، صح ولا لا؟ دائما يبدأ بذكره، صح. إن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، لكن أحيانا يكون الترتيب مقصودا، لا لا تحس انت تحس بلي الترتيب هنا راه مقصود. دخل زيد وعمر، هذه دخل زيد وعمر كيف كيف، دخل هذا قبله، يعني الترتيب ما مش مقصود، المقصود هو الدخول. لكن أحيانا تحس بالترتيب راه مقصود، مثل قوله عز وجل فعظوهن واهجروهن، صح ولا لا؟ واضربوهن، هنا الترتيب اللي مقصود ولا لا؟ كي يدخل واحد احلق رأسك واغسله، مش تفهم؟ مش تفهم؟ ما تفهم تفهم بالترتيب وشنو؟ الواقع يفرض نفسه، أنا الشعر يفرض نفسه، كل شيء يفرض نفسه، حتى الشعر يفرض نفسه. شاهد فهمنا هذا، هنا الترتيب مقصود، علاش تكرر مرار؟ لاحظ، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كأنه أراد أن نوح هو أول الرسل. ومثله قوله عز وجل عندما يقص علينا قص الأنبياء، سورة الأعراف، سورة نوح، سورة هود، يبدأ دائما بنوح، قد أرسلنا نوحا إلى قومه. ومثله قوله عز وجل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، باش بدأ قوم نوح وعاد وثمود. ومثله قوله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وغير ذلك من المواضع التي يطول سردها. هذا الوجه الأول، أن نوحا أول رسول إلى الأرض من وجوه ثلاثة. الوجه الأول دائما الله عز وجل يبدأ بذكره. ثانيا، نص صريح في أن نوحا هو أول الرسل، وهو حديث الشفاعة، من رواه؟ الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى، أو عن أبي هريرة، الرواية التي تذكر فيها الأولية لنوح رواية أبي هريرة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه الذراع، فنهس منها نهسا، أي نهش منها نهشا، وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بما؟ قال يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس. ثم ذكر الحديث حتى قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ واش تفهمنا؟ لا يفهم أحد إلا هذا، أنت أول رسول إلى الأرض. الوجه الثالث، أن أول قوم أشركوا بعد آدم، أول ما ظهر الشرك مرة أخرى واختش، أول كان الناس على التوحيد كالشرك، من عهد آدم إلى قاع قلتم نوح، هو أحد ما قال صح مالش قادم نوح، لا أنا غلط، حديث صحيح البخاري عن ابن عباس، كان الناس على أمة واحدة على التوحيد، حتى جاء قوم نوح فعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فإذا كان قوم نوح أول المشركين، فنسب أن يكون نوح أول المرسلين، هذا الشيء يدل عليه النظر. ونختم مجلسنا اليوم بهذا إن شاء الله، خمس مسائل إن شاء الله، بقيت علينا مسائل أخرى، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استسمحكم عذراً.